الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بإخوتي الأحبة في لقائنا الخامس من لقاءات مشروع ألف كتاب قبل ممات. واليوم نحن مع كتاب الفارس أسامة بن منقذ والمسمى بالاعتبار، ونحن سنحاول أن نضبط طريقة نمشي عليها، إلا بالاستثناء قد تختل هذه الطريقة لأسباب. هذه الطريقة تبحث أولا بأن نتكلم عن فن القراءة وما يلزمنا وما يفيدنا هذا الكتاب من فن القراءة. المسألة الثانية نتكلم عن نوع الكتاب وكيفية قراءة هذا الكتاب، والمحور الثالث يتعلق بالكتاب نفسه وما يفيدنا من طلال ومن ارتدادات. فأول ما يهمنا هو البحث عن موضوع فن القراءة، ماذا يمكن أن نستفيد من هذا الكتاب كدليل من أدلة قواعد فن القراءة. القراءة فن وعلم، ولم يكتب إلى الآن لم يكتب في فن القراءة الشاملة. هناك كتب ألفت في فن الطلب، في طريقة في أدب الطلب، وتتعلق كيف يبدأ المرء بالكتاب بالقراءة بالتعلم، لكن القراءة لا فن، لأنها كلام في علم مستقل ولم يكتب فيها. وأخبرت إخواني أكثر من مرة أني حاولت جيدا أن أكتب فيها كتابي فن القراءة. النقاط الأولى التي يدور حولها محور فن القراءة اليوم هو الكلام عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى وعنونها بقولي النص وقراءاته وليس وقراءته. النقطة الثانية في هذا المحور وهو النص ونص النقد، كلاهما النص ونص النقد. إذن هاتان قضيتان يدور حولهما المحور الأول، وهو متعلق بفن القراءة جملة، وهذا الكتاب يفيدنا كدليل في هاتين النقطتين في هذا المحور الأول. ماذا يقصد بالكلمة الأولى؟ ماذا نقصد بالعنوان الأول الطورة الأولى في قولنا النص وقراءاته؟ ماذا نقصد بهذه الكلمة؟ نقصد أيها الإخوة الأحبة بأن النص يمكن أن تقع عليه قراءات، يعني استنتاجات. النص الواحد لا يفيد عادة معرفة واحدة، لتقرأه مرة واحدة فتأخذ هذه المعرفة ثم ترحل وتترك بعد ذلك النص جثة هامدة قد أخذت منها المقصد ورحلت عنها. هذه طريقة يظنها البعض أنها سديدة فيفتخر أنه قرأ كتاب البداية والنهاية. نتكلم عن البداية والنهاية باعتبار أن ما بين يدينا يمكن أن نصنفه تاريخا، وهذه قضية مهمة في قضية التصنيفات سأتي إليها. أنا مضطر أن أكتب لأن بعض الإخوة نبهني إلى أمور أنبه عليها في بداية الكلام ولكني أنساها وتذهب عني خلال الكلام. يأتي إنسان ويقول أنا قرأت البداية والنهاية، كم قرأته؟ يقول قرأته مرة. أنت في الحقيقة لم تقرأ، لأن هذا الكتاب لا يمكن أن تستوفي منه أغراضه العلمية بقراءة واحدة، لا بد أن تقرأه مرات وأنا لا أقصد بالقراءة مجرد الاطلاع، هناك فرق بين قرأ بمعنى جمع، من أين أخذت القراءة؟ من الجمع، ولكن أخذ القرء. القرء لماذا القرء؟ لأنه جمع، القرء جمع، فالقراءة جمع، وكذلك الكتابة كتب يعني جمع. فأصل كلمة قرأ جمع، وأصل كلمة كتب جمع، وذلك ما تأخذ منها كتائب. لماذا يقال كتائب؟ يعني جمع الإنسان وراء إنسان ولا إنسان، يسمى ماذا؟ كتيب، يعني جمع. فأصل كلمة قراءة في المعنى هو أصل كلمة كتب. فالقراءة هو اطلاع المرء على ما كتب، هو اطلاع المرء على ما كتب. إذن أولا لك أن تقرأ، بمعنى أن تجمع ما يريد الكاتب من كتابته، وربما يمكن لك أن تجمع ما لم يرد الكاتب. فإذا الكتب الجامعة، وخاصة الكتب التي تؤلف لمقاصد عدة، لا يمكن أن تستوفي هذه القاعدة، لا يمكن أن تستوفي منها أغراضها في قراءة واحدة. ولذلك لما سألني أحدهم لماذا قرأت مثلا الرسالة أكثر من 100 مرة، لكل قراءة مقصد. أنا أريد أولا أن أقرأ الرسالة لأعرف أصول الفقه، هذا هو الوضع الأول لهذا الكتاب، يذهب إليها طالب العلم الأصولي ليعرف آراء الإمام الشافعي من كتاب الرسالة. هذه قراءة تتحمل معك أسبوع فقط، تذهب إلى كتاب الرسالة تضعه بين يديك وتقول ما هو مذهب الشافعي في المسائل الأصولية التي عرضها في كتاب الرسالة، فتقول يقول في البيان كذا، هذا مذهبه في البيان، ما معنى البيان عنده، ما معنى النسخ، كيف، ما هي مذاهبه في النسخ، ما هو مذهبه في الحديث المرسل، ما هو مذهبه في القياس. فأنت بأسبوع واحد تستطيع أن تستوفي مقاصد الإمام بالنسبة لهذا الموضوع، لكن كيف تعود إليه مرة ثانية؟ ما يطرح أمامك من قضايا تعود إليه قراءة بعد قراءة. فأنت تقول أنا أريد أن أعرف، انتهيت من المسائل الأصولية، من المسائل الأصولية، فهل للشافعي ذوق بياني في الشعر؟ هل للشافعي ذوق بياني لكلام العرب؟ فتذهب تتقفر، تقفر. ما معنى يتقفر؟ القفر ما هو؟ الشيء قليل الغناء، قليل الغناء، فيتقفر في القفر ما فيه. فهو يذهب الأماكن التي لا يبدو فيها، لا يبدو فيها الجواهر، ويتقفر يحفر فيجد الجواهر مخبوءة، يذهب إلى الصحراء فيجدها قاحلة، لكن يبحث فتخرج الكنوز، يتقفر. فأنت تذهب لهذا لأنك سمعت الجاحظ يقول قرأت كلام هؤلاء النبغة فلم أجد أفضل كلام ولا أجمل كلام، كلام الشافعي. أين هذا؟ أين هذا الذوق؟ أنت في القراءة الأولى لم يكن هذا نظرك، كان يفوتك، تفوتك هذه الجماليات في كلام الشافعي، فلا بد أن تعود إليه مرة ثانية. طيب، الشافعي انتقده عالم، مثلا لو ناخذنا الجصاص، أبو بكر الجصاص في القرن الرابع الهجري، أنه انتقد الشافعية في كلامه عن البيان، تذهب إليه لتقرأ الشافعي ومذهبه في البيان عندما انتقده آخر. طيب، وهكذا في كل مرة لا بد أن تعود إليه لقراءة، وهو كتاب فقط ألف للأصول، ألف للأصول. فكيف بكتاب يتحدث عن الحياة؟ لما تقول البداية والنهاية، وتقول كتاب الاعتبار، وأنا تقول كتاب الاعتبار، فإذا هو كتاب يتحدث عن حياة. نموذج، هذا نموذج. لماذا كتاب الاعتبار؟ هو وضعه لهذا العنوان كما سيتبين، أنه أراد لمن يقرأ هذا الكتاب أن يعتبر بما يحدث قارئه من أحداث، يقول له اعتبر تعال، وسنبين معنى الاعتبار وما هو أصل هذه الكلمة وكيف جرت على لغة العرب وبلاغتهم سنتكلم. لكن هو أراد الاعتبار، أراد القصص، لكن هذا أنت تقرأه على هذا المعنى مرة، أنك اعتبرت هو يريد أن يقول لك أن الموت لا يأتي بأسبابه التي يخافها الناس، الناس يخافون الموت فلذلك يهربون من المعارك. يقول إن الذين رموا أنفسهم في المعارك لم يموتوا، إنما مات الذي هرب منها، فمات بأن وضع رجله كما في القصة الذي من قرأ الكتاب وضع رجله في زربوله. زربوله كلمة رومانية تعني البسطار أو تعني الجزمة، اليوم الجزمة باللغة مش المصرية، الجزمة باللغة الشامية، لأنه يلبسون اللباس الثقيل، فوضع رجله وإذا فيها عقرب لدغته مات. رجل هارب ورجل ذاهب للموت، أبوه خاض الحروب كلها ضد الصليبيين والإسماعيليين ومات على فراشه. يقول لك اعتبر، يقول لك اعتبر في كذا وكذا، واعتبار أنت تنتهي منه. لكن هل هذا هذه القراءة كافية؟ أنت تعود إليه لتقرأ الحياة الاجتماعية، ما هو دور المرأة في تلك الفترة من حياة هذه الأمة 100 عام. رجل عاش تقريبا 100 عام، سنذكر سنة وفاته وسنة ولادته، وهو لأنه من أبناء الأمراء، وكما يقول أستاذ الإمام محمد أبو زارة يقول إن عامة الأئمة لا يعرف وقت ولادتهم. لماذا؟ لأنهم ولدوا مغمورين، لكن عرف وقت وفاتهم لأنهم ماتوا مشهورين. قال بخلاف ابن حزم، فإن ابن حزم ذكر يوم ولادته وساعة ولادته، لأنه ولد ابن وزير، لأنه ولد ابن ولد ابن وزير ولد لأنه ولد ابن وزير فلذلك عرف، فكذا عرف وقت ولادته. وكذلك إسحاق بن منقذ هو ابن أمير فعرف وقت ولادته. هذه قضية اجتماعية، هذه قضية اجتماعية. إذا الحياة الاجتماعية أنت تدرسها. طيب لباس الناس، أنت تذهب إلى كتاب الاعتبار لترى كيف ماذا كانوا يلبسون في الحروب. أنت تريد أن تعرف العلاقة بين الغالب والمغلوب، بين المتصارعين. هل هناك كانت حياة اجتماعية بين الصليبيين والمسلمين؟ كان في أصدقاء يدخل من الصليبيين على المسلمين؟ طيب عندما أسر أنت تريد أن تعرف كيف كان يعمل الصليبيون مع الأسرى، هذه قراءة أخرى تختلف. أنت تريد أن تعرف كيف يربي أبناء الأمراء، نقول أبناء المغمورين أبناء الأمراء، ما بربوهم في الفنادق ولا في الملاهي، كيف كان الأمراء يربون أبناءهم، كيف ربي أسامة بن منقذ، سنأتي إليه. فإذا أنت القراءة النص الواحد لا يخرج كنوزه بقراءة واحدة. من أجل هذا قلنا النص ماذا؟ أيوة له قراءات يجب أن تفهمها، يجب أن تعرفها، يجب أن تنظر فيها. هذه القراءات هي التي توسع لديك المدارك فتنتج. هو أسامة بن منقذ أراده لعنوانه. دائما انتبهوا، الأئمة يضعون سر كتبهم، هذه نكتبها ونفهمها. زي اليوم بدور بقول له السيف البتار على الأشرار الكفار مشان أو رد القويم على المجرم الأثيم، هذه عناوين اليوم يتفننون بها، فتظهر جهالات ولا تظهر علوما. لكن السجع الممقوت، الأئمة الأوائل يضعون العناوين ويفرغون فيها إبداعهم، كما أننا قلنا مرة أن الأئمة يفرغون إبداعهم أين؟ في المقدمات. كذلك عناوين الكتب يهتمون بها اهتماما عظيما ولا يتكلفون، لا يتكلفون. ولتبيين عناوين الكتب وتحقيقاتها مسألة علمية ليس هذا موطن الكلام فيها، لكني أقول هنا للنقطة الأولى من المحور الأول بأنه لا يمكن للمرء أن يأخذ كل مكنونات النص من قراءة واحدة. لابد أن تعود إليه مرة بعد مرة كل ما احتجت إليه. أنت تريد، أنت مثلا لو أردت أنت درس تريد أن تحضر في كيفية تربية الأمة المسلمة لأبنائها في وقت الحروب الصليبية. هترجع إليه، هذه قراءة ترجع إليه، تفتش، تجد الشجاعة، تجد الصدق، تجد الأمانة، عجائب، تجد عجائب من هؤلاء الذين استطاعت الأمة، بأي رجال استطاعت الأمة أن تهزم الصليبيين. طيب لو أردت أن تعرف نظرة المسلم إلى الإفرنجي، هذا باب يفرغ له أسامة أبوابا كثيرة وقصصا كثيرة، كيف كان المسلم ينظر إلى الإفرنجي. لا يقول كلمة ينبه هنا، كلمة الحروب الصليبية لا توجد قط في تاريخ الإسلام، إنما هي حروب الإفرنجة. واضح؟ أصلح الحروب الصليبية هو عنوان قاله الإفرنج الغرب، نحن لم نقل الحروب الصليبية. لا يوجد في كتب السلف قاطبة ممن حضروا هذه الحروب أو وصفوها بعد ذلك فذكروا كلمة الحروب الصليبية. هذه من الذي قالها؟ الصليبيون أنفسهم، كانوا يسمونها حروب الإفرنج، حروب الإفرنج. واضح؟ فإذا تريد أن تعرف ما هي نظرتهم، كيف كانوا ينظرون إليهم، تجد مسلم قد ينصفهم عندما يتحدث عن شجاعتهم ينصف، وكذلك عندما يتحدث عن أخلاقهم ينصف، عن الغيرة، عن عندهم غيرة، عن عندهم نخوة، ينصف في شيء. وأنت تستطيع أن تدرك هل هو يتكلم كلام الحاقد، هل يتكلم كلام العدو، أم يتكلم كلام المنصف عندما تراه يحدث بما رأى. فحين يكون المدح يذكر المدح، وحين يكون الذم يكون الذم، فتعلم أنه منصف. طيب إذا أردت أن تعرف مستويات هذا نموذج، أنا هذه ما أتكلم عن الكتاب الآن، عندما تريد أن ترى نموذج المجتمع الغربي في رقيه العلمي أو في هبوطه مقابل الأمة المسلمة، المقارنة بين الأمتين، الأمة المسلمة والأمة الإفرنجية، يتكلم عن موضوع الطب. قرأت القصة وربما نمر عليها، القصة التي عجب من العجاب، كيف أرسل الطبيب لأعمامه من أجل أن يعالج النصارى، المهم الطبيب الإفرنجي قتل المرأة وقتل الزوج والزوجة وارتاح ورجع. القصد من هذا أيها الأخوة الأحبة، النص لابد له من قراءات حتى وتقلب هذا النص حتى تعلم منه جميع جوانبه. مثال، أنا أريد أن أذهب إلى أمر قد تستغربون منه، وهو لغة الناس يومئذ. أسامة بن المنقذ كما تعلمون يتكلم به المتكلم والناقد، أسامة بن المنقذ فارس وأديب وشاعر، هذا معروف عنه، شاعر وله ديوان شعر. أسامة بن المنقذ له ديوان شعر، وما ذلك لما، وهنا سيأتي الكلام عليها، وهنا لما يتكلم في الاعتبار لا يقيم شأنا للغة، بل يتكلم كلام العوام في عصره. تجد إيش كلمة إيش وشو وليش، تجدها في كلامه، ومرات يقدم لما لا يقدم على طريقة العوام. فيمكن هذا أن يفيد كيف كانت لغة الناس يومئذ في وقت المتقدم في القرن الخامس الهجري، وولد في القرن الخامس الهجري. فإذا النص له قراءات، هذا مما ينبغي أن نتعلمه في المستوى الديني، المستوى الاجتماعي، المستوى الديني. كيف كان العلماء، ذكر أقسام من العلماء ما هو شأنهم في الحروب. فإذا النص له قراءات، هذا يجب أن تتعلمه. عندما تقرأ النص تلتفت إلى الجوانب المتعددة فيه، تقلبه كما الجوهرة لها جوانب متعددة، في كل جانب تعطيك من الألوان الزاهية المبهرة ما لا تجدها في الجانب الآخر، ولك تحتاج إلى تقليب. هذه قضية مهمة انتهينا منها، هذه تتعلق بفن القراءة. النقطة الثانية التي تفيدنا هذا الكتاب، خلال تجربتي مع هذا الكتاب وقراءة له وتعليما له وتنبيها لأهميته أخرج بهذه النتيجة. ونتيجة شاملة أنا تكلمت فيها في أكثر، لكن أنا أخذ هذا الكتاب نموذجا للقضية. لا تقرأ نصا قبل النص، لا تقرأ نصا قبل النص، لأن النقد نص. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا سمعت عن كتاب فاذهب إليه مباشرة. إذا تريد أن تقرأ كتابا إياك أن تقرأ نقده لا ذما ولا مدحا ولا دراسة، قبل أن تذهب إلى الكتاب أولا فتقرأ الكتاب كله. إياك لا يسمعن أحد غيرك دروب اكتشاف الكتاب بنفسك بغيرك، ليس غيرك الذي يسمع لك دروب هذا الكتاب، لأن القراءة هي نص، هي بنفسها تحتاج إلى قراءة، لأن النقد القراءة يعني النقد، ليس كلمة النقد عند الناس العوام تعني السلبية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النقد هو قراءة تنشئ نصا تحتمل السلب، تحتمل الإيجاب، تحتمل الشرح، مجرد الشرح والإفاضة هي قراءة. ولذلك بعض الناس يذهبون مثلا لكتاب الاعتبار بعد أن يسمعوا ما تكلم عنه أبو قتادة، ألغي ما تسمع عنه، الكتاب نقد كثيرا، تكلم عنه المستشرقون، تكلم عنه النصارى، في لبحتي تكلم عنه تكلم عنه المستشرقون، تكلم عنه بعض الدارسين أخذوا رسائل الماجستير. إياك أن تقرأ نصا قبل ما يتعلق بالنص قبل أن تقرأ النص نفسه. اذهب إلى الكتاب، وهذه نعم أعلم أنها مهمة خطيرة وشديدة. فيقول القارئ أنا مبتدئ، نقول ولذلك عليك أن تمرن نفسك بسلوك الدروب المتعلقة بالكتاب والنص، أن تقرأه بنفسك وتتأمل، ثم تذهب إلى الناقد فترى أهو أولا مصيب أم غير مصيب. وهذه نقطة سنأتي إليها، هل هو اكتشفت ما اكتشف، هل وصلت إلى ما وصل؟ فحينئذ تستطيع أن توازن نفسك. لأنني قال لي أحدهم وهو ابني، قال قرأت الاعتبار فكنت أبحث عن القصص التي كنت تلقيها علينا، يعني هو مسكين فاته والكتاب مليء بالمواقع، لكن كنت أنا بس أدور وين القصص الجميلة، هو ذهب إليه لما أظهرت من جمال القصص، فهو ذهب إلى هذه القصص وفاتته القصص الكثيرة التي فيه مما تشكل الاعتبار الذي أراده بسبب الموقع. واضح الكلام؟ فعليك أن تذهب الكتاب بنفسك، اقرأه بنفسك، تأمله بنفسك، راجعه بنفسك، وهي مسألة انتبهوا، وهي مسألة أعلم أنها مسألة مهمة، لأنها غاية في الصعوبة، يعني النقد والنظر لا يقدر عليه المبتدئ، لكنه يتمرن. وحين وذكرنا في الدرس الفائت بأن القراءة ولد القراءة، فلا بد من معانيها أن تقرأ الكتابة والرد والنقد والجدل الذي يدور حوله، لكن أولا اقرأ أنت، انظر إليها، هل استطاع أن تكتشف نفسك؟ هل استطاع الكتاب أن يسرقك؟ هل استطاع الكتاب أن يقنعك مع أنه باطل؟ هل استطاع الكتاب أن يلتهم ذهنك؟ لأنه إيش قلنا في الدرس الفائت؟ قلنا من مهمات الكاتب هو أن يسرقك، أن يلغي شخصيتك، أنا قلت تعال يزين لك ويجمل لك ليدخلك في داخل أحشائه فتصبح أنت جزءا منه. هذا قلت لكم ماذا؟ إياكم وإياه. في فن القراءة ذكرت نموذج جبران، كتاب فن القراءة ذكرت نموذج جبران، خليل جبران تسمعوا فيه، هذا الكاتب من الكاتب اللبناني الذي كان يكتب بالعربية والإنجليزية، عامة ما كتب بالإنجليزية، وهو من يعني الذين عاشوا في الغرب، وهو وخليل نعيمة وإلي أبو ماضي إلى آخره. هذا يقول ميخائيل نعيمة في كتابه عن جبران، يقول: كنا نجلس مع خليل جبران فنراه قد صار يريد أن يصبح مثل شخصية نيتشه. لما قرأ هكذا تكلم زرادشت، وهو كتاب مهم في بيان فكرة نيتشه في موت الإله وظهور الإنسان السوبر، الإنسان العظيم، فكان يحاول أن يقلد صورة الإنسان العظيم. هذا إيش معنى؟ أنه التهمك الكتاب، ضحك عليك الكاتب، استطاع أن يلتهمه. أنا أقول اجعل بينك وبين الكتاب ماذا؟ حاجز النظر. عليك أن تكبر نظرك، تكتشف هذا في أفاعي، هذا الكلام في أفاعي، في عقارب أو في هنو، ولكن احترم عقلك. ولذلك عليك أن تقرأ الكتاب بنفسك، اقرأ الكتاب بنفسك، وإذا أنشأ الكتاب نصا ناقدا فعليك أن تقرأه باعتباره نص جديد. يعني هل هذا النص الجديد الناقد يحتاج إلى قراءة لك واعية تكتشف عدله من ظلمه إلى آخره؟ فهاتان قضيتان يجب أن نعتني بهما ويكفي هنا. وهذه يعني يستطيع المرء أن يطبقها في قراءاته، وخاصة ما تعلق بالنقطة الأولى، وهو أن النص ها له قراءات، قراءات ليست قراءة، قراءات. وهذا مما يجعلك تعود للكتاب مرة بعد مرة، ولين الكتاب يقرأ مرة ثم يرمى. هذه طريقة الروايات، روايات الحب والغزل، والناس بضيع أوقاتهم فيها، بقرأ يقول قريت القصة وانتهت. فهذه مثل العلكة، تسمع في العلكة، في بعض الكتب والأفكار والأشخاص مثل العلكة، تعرفوا هذه تسميتها مثل العلكة. بتأخذ العلكة، شو بتسوي أول دقيقة؟ حلو، وبعدين تتحول إلى بلاستيك كاوتشوك، كاوتشوك ومش فيه إيش. فبعض الناس فقط، بعض القصص، أستغفر الله، بعض القصص والكلمات والكتب، هذه كتب فاسدة لا قيمة لها، التي هي فقط عليها غلاف من الجمال، ثم إذا عدت مرة ثانية لا تجد إلا فراغا، ما مش فيها، لا تخرج لك الحلوى ولا العسل ولا الفائدة ولا المنفعة، فقط تتعب ماذا؟ تتعب لك أضراسك، فقط تمضغ البلاستيك. بعض الكتب هكذا، هذه كتب لا قيمة لها. الكتب العظيمة هي التي يشبهونها مثل المسك، كلما تخمر، كلما تقادم الزمن عليه، كلما ازداد طيبا وأهمية وكذا. هذا الشيء، هذا الذي له قيمة، العود مثل العود، كلما زاد الزمن عليه كلما زادت أهميته وقيمته. واضح؟ النوع المحور الثاني الذي نحن بحاجة إليه أن هذا الكتاب قبل أن، والآن دخلنا في الكتاب، اقتربنا من الحديث عن الكتاب حتى لا أنسى، من الأخطاء التي يقع فيها القارئ هو موضوع التصنيفات. والتصنيفات، هناك كتب تاريخ، هناك كتب أدب، هناك كتب حديث، هناك كتب فقه، هذه تصنيفات يجب على القارئ أن يلغيها إذا أراد القراءة الواعية. ومثال ذلك ما نحن بصدده، كتاب الاعتبار على ماذا يصنف؟ ما على ماذا يصنف؟ كل ما تصنفونه قد تقولوا صحيح وقد تقولوا خطأ إذا اقتصرتم عليها. هل هو سيرة ذاتية؟ الجواب نعم. هل هو كتاب تاريخ؟ نعم. هل هو كتاب موعظة؟ نعم. هل هو كتاب رصد اجتماعي؟ الجواب نعم، إلى آخره. هل هو كتاب أدب؟ الجواب نعم. ولذلك محاولة البعض بالتصنيف، وهذا المرض حذر منه حتى علماء الأدب، قالوا الذين يحاولون مثلا هذا الشعر ماذا نضعه؟ رثاء؟ ليس رثاء، مدح، هذا ليس مدح، فيه رثاء ومدح و فهذه التصنيفات قاتلة، وإنما توضع للضبط العام والنمطية خلوة مني. وهذا كتبته في بحثي عن المنافقين لما كتبت في مجلة المنهاج وقلت إن النمطية توضع لتسهيل العلوم لكنها لا تصلح لسلوك دروب العلوم. النمطية إيش معنى النمطية؟ من النمط يعني السياق الواحد، النمط الطريق الواحد. فيأتي بعض الناس يضع المجتمعات في مكان، المختلفات في مكان، وهذه مثل قضية النمطية، هذا رثاء، هذا مدح، هذا فخر، هذا كذا. هذه قضية، هذه النمطية وضعت من أجل ضبط العلم، لكنها إذا سلكت العلم من خلالها تدمر العلم. ومثال ذلك ما يسمى بالقواعد الفقهية، أو هذه القواعد الفقهية وضعت لضبط العلم، لكنها إذا اقتصرت عليها تدمر لديك النظر الأعلى من هذه النمطية، تدمر النظر الأعلى. وذلك هذا الكتاب لا يصلح لأحد يقول على أين أضع الكتاب، أو يقول لك كتب متفرقة المفاهيم، متفرقة هذا الأخير، يحطوا كتب حديث، كتب تفسير، كتب كذا، كتب كذا، ثم يحطوا إيش كتب متفرقة، يعني جامعة. والحق أنه لا يوجد كتاب تستطيع أن تبرئه من معاني أخرى غير ما وضع له، غير ما وضع له، لأن هذه التصنيفات هذه لا تصلح لطالب العلم. يجب أن يقرأ الكتاب النص كما هو من غير النظر إلى ما وضع فيه من نمط. النقطة، هذه النقطة الملامسة الأولى للموضوع. نأتي إلى الثانية، وهذا المحور الثاني، كل هذا المحور لو انتهينا منه بما يتعلق بفنون القراءة، النقطة الثانية متعلقة بهذا الكتاب تأصيلا، وهي قضية مهمة ذكرتها لما نقدت الأستاذ شاكر في قوله بأن هؤلاء الأئمة الجبرة وابن عبد الوهاب وعبد القادر البغدادي إلى آخره مما ذكرهم، والزبيدي صاحب شرح القاموس، قال هؤلاء كان عندهم، انتبه أرجو أن تربطوا هذه الكلمة ربطا جيدا، قال هؤلاء كان عندهم مقدمات صناعة الحضارة الإسلامية وإعادتها إلى جدتها. وقلت هذا الكلام بس لأن صناعة الحضارة هي تتعلق بأمة ولا تتعلق نعم قلت لكم بأن صناعة الحضارة لا تكون من خلال أبطال فردين، ولكنها تتعلق من خلال وجود أمة. علماء جالسين على الكتب، زبيدي عماله بكتب كتب فيها إبداع لغوي دون أن يكون له وجود في داخل الأمة، يحرك هذه الأمة نحو مهماتها ونحو مقاصدها، هذا لا يصنع حضارة. الجبرة الوالد وعبد الرحمن الجبرتي صاحب جالس في بيته بيكتشف مبادئ علمية جديدة وجالس في بيته، هذا لا يصنع حضارة. وهكذا، إنما الذي يصنع الحضارة هي الأمة. وقد تصنع الأمة من خلال رجل أو من خلال رجال، ما في مشكلة، ولكن لا بد من الأمة لصناعة الحضارة. قلنا هذا من أفضل. عندما أقول لكم تجربة شخصية، قرأت البداية والنهاية عدة مرات قراءة كاملة، أما أن أعود إليه مرة بعد مرة من أجل قضية تاريخية أو من أجل، فهذه لا يمكن حصرها، ولكني قرأت ما لا يقل عن 3 مرات البداية والنهاية. وأذكر أنني لما قرأته أول مرة أصبت بحالة من الإحباط لا يعلم بها إلا الله، لأن صاحب الكتاب حصر تاريخ الأمة في مجموعها بالحكام والخلفاء والأمراء. هذه أذكرها، أنا أتكلم عن الانطباع كقارئ، انطباع يمشي يريد أن يرى التاريخ، فهو يهتم ما يقيم، نعم يعني يهتم لقضايا الحروب بين في الكبرى بين أهل الإسلام أنفسهم، بين أهل الإسلام خصومهم، ولكن المحور الذي يدور، انتبهوا لهذه النقطة، لكن المحور الذي يدور حوله الحديث في قضية في القضية في التاريخ إنما هو الملوك والخلفاء. وهذه كما يقول أستاذ محمد قطب إننا نستطيع، يقول أستاذ محمد قطب هذه من فوائده ومن فوائد العلم ومن بركة العلم أن ينسب إلى صاحبه، يقول الأستاذ محمد قطب رحمه الله، يقول إننا نستطيع أن نفتخر بكل جوانب الحضارة في تاريخنا إلا الجانب السياسي، الصراع السياسي فهو جانب دم وأسود. والحق أنني أضيف عليه كلمة لا بد منها بأن هذا السواد في تاريخ أمتنا مما يتعلق بالجانب السياسي هو أطهر بكثير من هذا الجانب في الأمم الأخرى. فهمتم؟ يعني لو قارنا هذا الصراع السياسي بين الخلفاء والسلاطين والملوك في داخل أمتنا وتاريخ أمتنا وبين هذا الجانب في الأمم الأخرى لوجدنا هنا البياض وهناك السواد، مع أنه هنا جانب أسود. هذه لم يقولها أستاذ محمد قطب ولكن لا بد أن نقولها. ما الذي أريد أن أقوله؟ قاله الأستاذ علي الطنطاوي في كتاب لعلي الطنطاوي لا بد أن يقرأ، لا أريد أن أضعه في الألف كتاب لكن لا بد أن يقرأ والآن أتحدث عنه، وهو كتاب قصص من التاريخ. أستاذ علي الطنطاوي له كتاب اسمه قصص من التاريخ، أتكلم عن هذا الكتاب ومن أنشأ هذا الفن. في بدايته يقول الأستاذ الجيل المربي الأستاذ الطنطاوي رحمه الله يقول الكلام التالي في معنى طبعا في كتاب قصص من التاريخ، يقول إن الذين كتبوا التاريخ لأمتنا كتبوا تاريخ الملوك والقصور والعلماء الكبار المشهورين، ملوك سلاطين خلفاء علماء مشهورين، لكنهم لم يدخلوا حواري الناس ولا عوام الناس ولا الأزقة ولا غير ذلك. فهمتم الكلام؟ وأنت لما تقرأ تاريخ الملوك فتراه دمويا، أين المجتمع؟ أين الناس؟ أين حركة الناس العلمية؟ حتى إن صاحب البداية والنهاية لا يختزل العلماء كثيرا من كثيرا، أقول ليس كل، لا يختزل تاريخ العلماء بوفياتهم، وفي هذه العام وفي هذه السنة توفي فلان وفلان وفلان، أنت كأنك لا ترى، أنت تحتاج إلى أن تذهب لتقرأ هذا العالم في كتب أخرى لترى حياته وشأنه. إذن ما الذي يدور؟ يدور فقط موضوع القتال وموضوع الخلفاء والصراع على السلطة والقتال بين هذه الأمة وخصومها. فأين الحياة؟ أين الحياة؟ أين هذه الحياة التي هي مجمل حياة الناس؟ يقول سعد الطنطاوي فأردت أن أدخل الكتب لأستخرج شيئا، ها؟ معي أنتم؟ لأستخرج شيئا من هذه الأماكن المظلمة في التاريخ من أجل أن أبرزها، وهي جوانب مضيئة وعظيمة، جوانب مضيئة وعظيمة. فذهب وصنع هذا الكتاب قصص إيش؟ من التاريخ، وصاغه على طريقة إمام هذا العصر في هذا الفن، وهو الأستاذ مصطفى الصادق الرافعي، مما أبرزه ولم يسبقه إليه سابق. الأستاذ مصطفى الصادق الرافعي هذا هو الذي صاحب بكارة هذا الفن. إذا ذهبت إلى وحي القلم ماذا تجد من الأمور التي تجدها في وحي القلم؟ تجد أنه يأتي إلى نص في كتب التاريخ لا يتعدى السطر أو السطرين أو الثلاثة، خبر من ثلاثة أسطر، فيأتي إليه وأنت تقرأه قراءة سريعة، وهو يأخذ هذا السطر ليصنع منه القصة الحقيقية التي يتخيلها من خلال هذا الخبر الصغير. كيف جرى؟ كيف جرى؟ على طريقة القصاص اليوم. يقول أحدهم، يقول بارد له كلمة، قال لعن الله فلان، من كان؟ قال صار كل من قرصته عقرب يستطيع أن يؤلف كتابا. فهمتم؟ يعني فقط قرصته عقرب. طب قرصته عقرب كيف؟ قال خرج إلى السطح ليحضر الطعام قرصته عقرب، طيب بعدين شو، كيف تألم، كيف طلع الصف، وين البيت، وين زوجته. فهذه امتدادات القصة للخبر. من الذي يستطيع أن يملأها؟ كان الأستاذ الرافعي رحمه الله يملأ هذه القصة بما علم من الجوانب الحياتية لهذا الخبر الصغير. يعني جاء لقضية زواج سعيد بن سيب لابنته لما طلبها ابن عبد الملك بن مروان. قصة موجودة في التاريخ صغيرة هكذا. فجاء الأستاذ الرافعي وصنع منها قصة كبيرة، كيف جلس الشيخ وكيف تعلم وكيف دخل عليه وكيف زوج وكيف راح على بيته، فصنع القصة كما تخيلها. هي مذكورة في التاريخ بفقرة، ولكنه صنع منها. ما الذي يعينك على أن توجد هذا الخيال لصناعة القصة الحقيقية التي تورد ربما بخبر صغير؟ ما هو؟ إدراكك للحياة الاجتماعية التي يبثها مثل كتاب الاعتبار. فهمنا الموضوع؟ يعني أنت الآن الاعتبار ماذا صنع لنا؟ دعكم من الصراع السياسي في بداية الكتاب، وكنت أتمنى أن أخبركم لا تقرأوا، لأن وجدت العامة من كتاب الاعتبار بدأوا فيه فاستثقلوه في بداية 20-30 صفحة، استثقلوه الصفحات الأولى، لأنها ضمن السياق السياسي في الصراع بين الأمراء وهذا شيء لا يحبه. فلان اغتال فلان وحط ابنه وقتل ابنه والعبارات التي بها، فايش المشكلة؟ كأننا أمام فيلم يؤلش يصور في الظلام. هذه فهمتم؟ كأننا من قرأ البداية ولم يواصل مع الكتاب، ثم فجأة كأن الكتاب بدأ بفيلم يدار في الظلام، يصور في الظلام، فقط أشخاص يتحركون، مش فاهم القصة. بعد ذلك اترك هذه البداية السوداوية وادخل، حينئذ تتفتح لك جوانب الحياة فيما أراده الأستاذ الطنطاوي من النزول إلى حياة الناس، بعيدا عن الصراع السياسي، بعيدا عن القتل بين الأمراء، بعيدا عن الاغتيال، بعيدا عن إلى آخره، وإنما هي حياة الناس. تكتشف المجتمع المسلم خلال الحروب الصليبية، تكتشف الصليبيين من خلال سوقه لأخبارهم، تكتشف الحياة بكاملها. ولذلك من أسباب اهتمام، هو وضعه للاعتبار، ولكن من أسباب اهتمام المستشرقين بهذا الكتاب هو كيف يرى العرب، بين قوسين المسلمون، كيف يرى العرب أي المسلمون، كيف يرون الغازي الأجنبي. فلذلك اهتموا بهذا الكتاب لأنه يكشف هذه الحقيقة. ورجل معاصر، كم سنة تقريبا عاش سيد بن قذ؟ كما سيتبين تقريبا 100 عام، وولد قبل أول حملة صليبية دخلت بلاد المسلمين، ب4 سنوات بس. ولذلك هو عاشها من أولها حتى أنهى عمره كما يذكر في كتاب الاعتبار، رجلا كبيرا يقارب 100، من آخر 80 إلى ما يقارب 100، 96 تقريبا سنة، خاتما حياته منفردا معتزلا، يقدم له ما يجب أن يقدم له من قبل صلاح الدين ناصر صلاح الدين رحمه الله. إذن ما يهمنا في هذا الكتاب، ما هي أهمية هذا الكتاب يا مشايخ؟ أنه ينزل إلى الحياة الاجتماعية بعيدا عن الأسماء العظيمة. يعني كيف نحن نعرف علماء ماتوا واستشهدوا؟ ولما حاولت أنا في تجربة سابقة لقراءة هذا الكتاب أن أذهب فأفتش عن تراجم هؤلاء العلماء، لم أجدهم. هذا الحلحولي، شفتوا اسمه؟ هذا الحلحولي العالم الذي وقف كما وقف شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قابل الصليبيين وقال لهم وين الصليبيين؟ وين هم هذول الروم؟ قالوا هؤلاء، فهاجموا حتى قتل هو والإمام الزاهد معه وهكذا. ضرب هذا، سنقرأ هذا النص إن شاء الله. فأين هؤلاء؟ أين نجد هؤلاء؟ أين نجد الزمركن؟ اسمه الزمركن؟ زكريتو الزمركن؟ أين نجده الزمركن؟ هذا اللص؟ أين نجده هذا اللص الإسلامي النظيف الذي لا يسرق إلا من الصليبيين؟ وبأكل وبشرب وبجيب أحلى الخيول للقادة المجاهدين، أين نجده؟ لا نجده إلا في هذا الكتاب. أين نجد هذه اللفتات الرائعة في الشجاعة؟ هذا الكتاب، ولذلك هذا يدعونا إلى شيء. هذه الأمر الأول انتهينا، أننا علينا أن نذهب إلى جوانب الحياة لنرى عظمة الإسلام، ويكشف لنا عظمة الإسلام، يكشف هذه الشجاعة، الشهامة، الوفاء، كيف كانت الأمة تعيش. الأمر الآخر الذي يدعونا إليه هذا الكتاب بهذه القراءة ما هو؟ هو وجوب كتابة تاريخنا الذي نعيشه حتى لا يكتب من قبل غيرنا. يعني أسامة بن منقذ شاعر، انتبهوا، أديب، فارس، أمير، لكنك حين تقرأ كتابه كأنه صديق لك، يتحدث معك، جالس معك ويتحدث معك. ما الذي يمنعك أنت بكل مستوياتك؟ إيش ما كنت، إيش مطلوب منك تكون مصطفى صادق الرابعي، ولا مطلوب منك تكون مثل ابن كثير، ولا مثل الطبري، ولا مثل العلماء، مطلوب منك أن تسجل، اكتب، اكتب. أخي يقول من ينشر لي؟ اليوم ما شاء الله، اليوم يعني اليوم العالم والعامي كلاهما معروضان أمام شاشة واحدة، ليس كذا؟ شاشة واحدة، اكتب، اكتب. كيف فاتنا أن نكتب تاريخ الجهاد في أفغانستان لولا أن الشيخ عبد العزام كتب بعضا من صور الشهادة العظمى التي أي الآن لما نقرأها نعود إليها مرة بعد مرة تحدث فينا آثارها العظيمة. كيف لما يكتب عن قصة من امرأة عجوز، من رجل عجوز، من من من شاب، من أم، من كيف هذه تحدث من الآثار؟ والقرآن كما أنه حدثنا عن الأنبياء العظام، حدثنا عن ناس حتى أسماءهم لا نعرفهم ولا نعرف أين هم. يعني أهل الأخدود، وين هذول أهل الأخدود؟ من هم؟ لا نعرف أسماءهم ولا أسماء أبائهم ولا من هم، حتى لا نعرف. لو أردنا، يوجد في الحقيقة بعض الكتب النصرانية وثقت هذه الحادثة من قتل النواس لمجموعة من النصارى المسلمين، ليس يعني المسيحيين المسلمين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام على التوحيد، وقتلهم اليهودي للنواس، موجود. لكن القرآن يذكرهم، سورة ياسين، أصحاب ياسين، ما فنحن نذكر. هذه أخبار يجب علينا أن نوثقها، ومن الأمانة لمن يستطيع أن يكتب بالقلم أن يشرع فيها، أن يكتبها كل يوم. ولذلك كان مما نصح شيخ الشوكاني، نصح الشوكاني أن لا ينام حتى يكتب كل يوم ولو ثلاث ورقات، ثلاث ورقات. وهذه في الحقيقة المذكرات قضايا نافعة جدا أيها الأخوة الأحباء، ومن أحب القراءات وكاشفة. يعني لما أنا أقرأ قبل جاء هذا كتاب جديد، كتاب السكاكيني، وهو النصراني الذي ألف كتب الصغار، أول من ألف كتب راس روس الأولى للصف الابتدائي، هذا السكاكيني لما يكتب مذكرات يسيرة جدا، فعلت كذا وقمت كذا، وذلك تجد متعة وتجد فوائد. فلماذا لا تكتب أنت؟ خاصة إذا كنت مراقبا، مشاهدا، معالما، الذين ذهبوا للجهاد هنا وهناك، الذين عاشوا السجون، لماذا لا يكتبون؟ يقول لا أعرف أكتب، امسك القلم واكتب بأي لغة، ثم يأتي من يقرأها ويفهمها ويفسرها، ولا تهتم، لا تهتم، اكتب. فهذا مما يدعونا إليه هذا الكتاب. أرجو أن أكون قد أوفيت الكلام عن المحور الثاني، والآن إلى قضية الكتاب. نمشي ولا نوقف؟ الكتاب الاعتبار كما تعلمون أنه كتاب اهتم به الغرب، من الكتب التي لم يكتشفها الإسلام وذهبت حتى جاء المستشرقون، وأول من طبع المستشرق بريطاني وطبع الكتاب، والكتاب مفقود بعضه، لأنه جمعه المستشرق من بين ثنايا الكتب، كانت أوراق، كان كتاب الاعتبار أوراقا ملثوثة في بعض الدشت، يعني الصحارة الكبيرة وكذا، فيه مخطوطات، فبدأ يجمع حتى جمع هذا الكتاب كله، مع أنه مفقود أوله كما ترون، وكما يرى كل قارئ أن الكتاب مفقود في أوله. وأسامة بن منقذ هذا من قلعة شيزار، من قلعة شيزار، هذه قلعة إسلامية عظيمة. بعض المؤرخين يقول إن أهلها فيهم بعض تشيع، بعض، والصواب أن أسامة قد لم يكن كذلك، ولا يدل شيء من هذا على ما يقولونه، بل وجدنا أنهم من أشد الناس محاربة الإسماعيلية، كما سنذكر من شأن أمه لما وضعت ابنتها على الروشن على النافذة وجهزتها لترميها في الوادي لتموت لئلا تقع بين يدي الإسماعيلية. قرأتم هذه القصة. فالقصد أن هذه القلعة العظيمة كانت ممن شارك بالحروب ضد الصليبيين، وكانت لها مواقف مشهودة وعظيمة حتى هلكت هذه بعد خروج، كما سنذكر كيف خرج هو، كيف خرج من شيزر، خرج بطريقة مؤلمة من خلال يعني حسد عمه له وطرده، أخذه من الليل كما قرأتم، جاء في الليل وأقامه من النوم وأخرجه خارج القلعة وقال له اذهب، يعني أنا لا أستطيع أن أنام مرتاح في القلعة وأنت فيها، مع أن عمه أخذ إمارة القلعة من أبيه تنازل من أبيه أبو زاهد، قد كان أبوه كان زاهدا شجاعا كاتبا للقرآن كما سنذكره، كان وهو متأثر من أبيه تأثرا عظيما، وهذه القلعة بعد أن خرج منها وبعد مدة اجتاحتها نيران فأهلكتها كلها، وبعد هذه القلعة ذهبت انتهت ما بقي لها أثر، واضح؟ قلعة شيزار. وهذا الموقف ما لهم تاريخ مجيد انتهى نهاية، ولكن هذا الرجل الموقف أبقى هذه العائلة، وهذا شيء نهتم به. واحد من عائلة الرنتيسي مرة قرأت له لقاء، قال جزا الله الشيخ عبد العزيز الرنتيسي في النهاية شهر عائلتنا، وإلا عائلتنا ما حد يعرفها حتى جاء الشيخ عبد العزيز، فصار كلمة الرنتيسي يعني من أشهر ما يكون. قد يأتي الرجل فيشهر العائلة والقبيلة ويشهر التاريخ، يذكر التاريخ، وهذه قيمة الرجال في هذا الباب. وهذا أسامة المنقذ كما هو مذكور في سيرته في مواطن عدة لتدقيق، ولد هذا الرجل سنة 488، انتبهوا كم عام ولد، 400 يعني نهاية القرن الخامس الهجري، نهاية القرن الخامس، وتوفي سنة 584 يعني 96 سنة. وهذه عبرة وعظة، فإنه ما ترك مضان الموت إلا أقبل إليه، وما ذلك هو يتحدث في كتابه، لو كان الموت يأتي بالإقدام لا كان أنا. وكما قلت في المقدمة أنه ولد قبل 3 سنوات من أول هجمة صليبية على بلاد الإسلام، وإن شاء الله أذكر هذا الكتاب في نهاية المقال ليكون تعدونه وتبحثون عنه وتصورونه، وهذا سنقرأ هذا الكتاب، وهو كتاب الحروب الصليبية في المشرق لسعيد أحمد برجاوي. هذا الكتاب هو كتاب الحروب الصليبية من أفضل ما كتب في الحروب الصليبية، قرأت أغلب ما كتب فيها إن شاء الله تعالى، ولكن هذا الكتاب هو أفضل كتاب في الحروب الصليبية في بيان أسبابها وبيان مسيراتها وبيان آثارها وبيان نهاياتها. وهذا الكتاب أسجله هنا سعيد أحمد برجاوي، وأنا أجزم أن ربما لا تجدونه في السوق، هذا الكتاب سرقه بأصله ووصفه أمين معلوف، أمين معلوف أمدار معلوف من مارون اللبنانيين ويعيش في فرنسا ويكتب الفرنسية، هذا أمين معلوف لا يكتب العربية، وتترجم كتب العربية ولها سوق. فمن الكتب التي كتبها الحروب الصليبية في أعين العرب أو كما رواها العرب، وكتاب مشهور ما شاء الله مشهور، برغم كتب الفرنسيين ترجم العربية. لما قرأته وكنت قد قرأت هذا الكتاب من مدة، وقرأت أكثر مرة هذا الكتاب أكثر مرة، قراءة استيعابية وقراءة مرة بعد مرة كما هو الشأن في كتب التاريخ، وجدت أن الرجل قد سرقه حرفا بحرف. ومع أن هذا الرجل لأمانته العلمية وشهرته التاريخية أمين المعلوف اختير عضوا في الأكاديمية الفرنسية، وهي أكبر أكاديمية في العالم للمفكرين والناطقين بالفرنكفونية أو المنضمين الفرنكفونية للغة الفرنسية. وهذا كتاب أرجو إذا استطعتم أن تجدوه فأخبروني حتى نضعه قريبا في البرنامج الذي بين يدينا. هم هذه القبيلة الذكر هم بني كنانة كنانيين، وأشهر من ذكر فيها من ذكرناه وهو هذا مسيرته التاريخية ذكرها. من أجل هذا الذين يظنون أن المقدمة الأولى لا فائدة منها غير صحيح، لكن لكثرة ما فيها من مصورة على طريقة التصوير في الليل، وإلا ففي المقدمة ذكر روايته لحياته. سننقل ذكر حياته في كتاب الاعتبار وكيف جرت في المقدمة الأولى، وأنه خرج أول ما خرج كطريقة لأن والده كان هو الأمير للقلعة، سننقل كان والده هو الأمير فتنازل لأخيه، ومع أن عمه قد ظلمه. هذا عجيب في هذا الشخص. وأنا كنت وأنا أقرأ الاعتبار أبحث عن صوت رجل مكلوم أو صوت رجل حاقد أو صوت رجل غاضب، فما وجدته في كلام أسامة البتة. الأسامة المسمى معناها الأسد، وهو فنان في صيد الأسود، هو فنان في صيد الأسود، وسنذكر شيئا من تربيته في هذا الباب. العجيب أنه أخذ من النوم، أقامه عمه، جاء يوم وجدته حذرته كما قرأته، جدته حذرته لما صاد يوما أسدا فرجع، فجاءت إليه جدته في الليل تحمل السراج، جدته ذكية تحمل السراج، وشوف التربية. فقال كنت أظن أنها أتت لتهنئني على شجاعتي بصيد الأسد. قالت له مالك، وين رايح ابننا، مالك تعرض نفسك وفرسك للقتل أو للمهلكة، إنما تفعله يغير عمك. شبكة إنه هاي الشجاعة تغيظ عمك. وهذه تذكرني بكلمة ابن حزم في مداواة النفوس. إيش بيقول ابن حزم؟ يقول إياك أن يعرف عدوك منك النباهة. يعني إذا دار منك النباهة خلاص عدو لك. إياك أن يعرف عدو. فأحسن طريقة لصرف العداوة هي إيش؟ التغابي. هذه خصلة لعلماء السلف، التغابي عاد هذه بدرجة. القصد أن أسامة أخرجه عمه من الفراش وظل ماشي فيه، قال عجبت من يريد عمي مني في وسط الليل، فمشى معه حتى أخرجه من القلعة. قال والله يسعدك، أنا ما بنامش الليل، تقولك دارنا ما الدار. فذهب إلى الموصل، ثم كما يذكر عن نفسه في الاعتبار اقرأه، ذهب إلى الموصل مكث مدة مستشارا لحاكمها، ثم ذهب إلى دمشق، ومن دمشق ذهب إلى مصر، ومن مصر عاد إلى دمشق مرة أخرى ناصحا ومقاتلا ومجاهدا مع آل زنكي، ثم استقر به المقام كما ذكر في كتابه ويأتي إن شاء الله. استقر به المقام معتزلا الناس، جالسا في بيته مؤلفا للكتب، وله كتب أدبية رائعة، منها كتاب الديار والمنازل الذي حققه الأستاذ أحمد شاكر، ليس محمود، أحمد شاكر صاحب تحقيق مسند الإمام أحمد رحمه الله. الآن هو هذا الكتاب يفيدنا كما قلنا عدد قراءات. نختصر أول ما يفيدنا بالنسبة لي كيفية تربية المجتمع الإمارة لأبنائه. رأيتم هذه ميزة أنه يبين لنا هذا العظيم الفارس أسامة كيف كان والده يعلمه. رأيتم؟ يقول ما نهرني أبي ولا مرة في حياتي، صحيح؟ قرأته؟ ما نهرني ولا مرة حتى أن إلا مرة واحدة رآني قد جئت الأسد من وجهه، فقال يا مجنون لا تأتيه من وجهه. شيك؟ هذه المرة الوحيدة التي نهر. يعني اليوم الابن ماشي يا ولد وتقع، بطلع على الدرج يا ولد ما تكسرش حالك، بطلع على السلم وين رايح يا ولد بدك تموت، انزل يا، وهكذا. فينشأ الولد عنده الرهاب والخوف، وهو يقول ما نهرني كان يراني والدي في أقصى حالة الألم. سأذكر قصة عجيبة ما نهرني ويتبر حالك، حتى ذكر قصة غريبة أنهم رأوا أفعى عظيمة فوق إيش؟ فوق سطح البيت. قرأت القصة أنه رأى أفعى عظيمة في رأى فوق سطح البيت، قال أحضر وهو ينظر إليه ويذهب وأحضر السلم ووضعه فصعد إلى الأفعى وهي عظيمة، والظاهر أنها أفعى من الأفعى القاتلة بالضغط واللي بيسموه عندنا العربيين وليس من الأفعى السامة. قال فأخذت السكين في وسطي ثم جعلت أحزها وأقتلها ووالدي ينظر إليه. قال له لا يا ولد الحية ولا صرف فيه إلى آخره، وقارنوا هذه الحياة بحياة الأخرى. ذكر طبعا هو من أشد الناس تأثرا بهم ووالده، وقد علمنا الشيء العظيم من زهد هذا الرجل والده حيث ترك الملك لأخيه، ورأينا عبادته حيث كان ينسخ القرآن شيك كان ينسخ القرآن، ولما سأله أسامة كم مرة نسخت القرآن ينسخه ليس للبيع من أجل الله يعني يتبرع به يحبه للناس، ولما مات قال لما أموت تعرفون هذا، وأن كل مسطرة يعني كل خشبة في داخل هذا الصندوق هي بمقدار نسخة نسخت فيها القرآن كتبته، وكان والده يحفظ كتاب الله فنسخت القرآن. فلما مات قال فعددنا المساطر في المصحف في الصندوق وجدناها 43 مسطرة، يعني نسخ القرآن بخط يده وهو الإماء الأمير 43 مرة، وقال أن نسخة من النسخ قرأتم هذا أن نسخة من النسخ ليس فقط نسخها وإنما نسخها بخط الذهب، وأنه كتب فيها العلوم وكتب فيها القراءات وكتب فيها الناسخ والمنسوخ وكتب فيها الوقف والابتداء وهكذا، وما يدل على علم هذا الرجل وما كان فيه. ذكرنا هذه القصة كيف كما هي مكتوبة أنه كيف واجه الأفعى ولم ينهه والده عنها. قلنا أنه لم نجد أي كلمة سب على عمه، بقي بارا بعمه معجبا به معجبا بشهادته حتى وهو بعيد عنه عليه رحمة الله. كذلك مما بعد الحديث عن أمه عن أبيه الحديث عن أمه، أمه هو كان متأثرا شديد التأثر بأمه، وذكر من نخوتها فيما ذكرنا من القصة أنها لما كان والده في الصيد وجاء الإسماعيلية فماذا صنعت؟ ماذا صنعت هذه الأم العظيمة؟ أدخلت البيت وأخرجت كل السلاح الذي في داخل البيت ووزعته على الناس. طيب هذا شيء عظيم. الأعظم من ذلك قال لبست أختي الخف وشدت الثياب عليها ووضعتها في على النافذة على الروشن، فلما جئت دخلت فقلت لها أين السلاح؟ قالت وزعته للناس ليجاهدوا. قال له أختي ليش مجالسونا؟ قالت حتى إذا هجم الإسماعيلية دفعتها فقتلتها لئلا تقع بين يدي الإسماعيلية. مما ذكر في هذا الكتاب وهذا مما يمدح به عمه أن النصارى مدحوا حسن إدارة القلعة لما دخل، لما قال الإنطاكي النصراني قال له يعني أنت مدير جيد، قال لما؟ قال مررنا قال له مررنا على البلاد فوجدناها خربة إلا هذه القلعة وجدناها خضرة وحسنة فعلمنا حسن إدارتك لها. صحيح؟ طيب مما ذكره ونبهنا عليه أنه ذكر علماءنا، أي شيء كان عليه العلماء مما من الذين لم يذكروا في طبقات العلماء والكبار. ذكر قصة رجلين، واحد من العلماء وواحد من الزهاد، فسمى الفقيه الفندلاني. والله دورت عليه أنا ما وجدته، مش المرة هاي، المرة السابقة لأتكلم عنه. من هو هذا الفندلاني؟ هذا يقول الفقيه الفندلاني والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولي، وهو يذكر مما نستفيد من هذه الكتب. نقرأ أنه مر بوادي موسى مرة بحلحول مرة بكذا، وهي مما يدل على أن الأسماء كانت قديمة، أسماء القرى الفلسطينية في ذلك الوقت، وأن هؤلاء لما خرجوا إلى الروم سأل أين الروم، قال هؤلاء، فصدروا بصدورهم لهؤلاء فقتلوا. قلنا من أهم ما يفيد هذا الكتاب وهو أنه يصف الصليبية، نشوف إيش ما عندهم الصليبيون، ما عندهم من الخير والشر. الصفة الوحيدة التي يمدح بها الصليبيين ما هي؟ الشجاعة. يمدحهم في هذا الباب مدحا عظيما، حتى أنه يذكر هذا بالنص ويذكر هذا بالوصف. أما النص فسنقرأه، أما الوصف فقد ذكر أن قصة عجيبة، قال أن إفرنجيا واحدا هزم مجموعة من المسلمين، ولكن كانت النتيجة جيدة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هؤلاء صاروا من أشجع الناس بعد أن هزموا، لأنهم وقعوا في العيب فأرادوا أن يمسحوا عارهم. يقول والإفرنج خذلهم الله، يقول والإفرنج في وصفه للنص، لا يقول الصليبيين، قلنا ما في صليبيين، والإفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة. وفقط وش يقول؟ ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية سوى الفرسان. أعظم الناس عندهم يمين، لأن هي الفضيلة الوحيدة الشجاعة، فليس عندهم منزلة ولا تقدمة لأحد إلا الفرسان، فهم أصحاب الرأي وأصحاب القضاء والحكم. ولكن انتهينا من هذا، وسنذكر بعض القصص، ولكنه حين يأتي إلى أوصافهم الخلقية الأخرى مما هي من شمائل الإسلام يجرده منها تجريدا كاملا بالأخبار، منها وهو عدم وجود النخوة ولا الغيرة من زمان يا شيخ، من زمان نافهم. ومما ذكره قال بالله، أقرأ لكم نصين لهذا الباب أو نصوص، يقول وما فيهم غيرة ولا نخوة وفيهم الشجاعة العظيمة. يقول قصة اسمعوا ما يصفه، وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة. بسوها جماعة اليوم بسوا قريب منها، بس اسمعوا ماذا يكون الرجل منهم يمشي هو وامرأته، ماشي هو وامرأته، يلقاه رجل آخر، يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها يتحدث معها، ودوش الرجل بأخذ المرأة والرجل واقف زي الحنطور ويتحدث معها، والزوج واقف الناحية ينتظر فراغها من الحديث، فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى. بل ذكر قصة من أغرب ما تكون، ما أعتذر لقراءتها لكنها موجودة في الكتاب. يقول ذكر عن رجل قصة طويلة نختصرها بما يهم، وأن رجلا دخل فوجد رجلا على دخل رجل فوجد رجلا على في فراشه مع زوجته، فدار بينهم حوار، ترجعوا للقصة، دار بينهم حوار، أنت شو جابك؟ قال والله نعسان دخلت على البيت. قال له ليش دخلت على الفراش؟ قال جيت فراش دخلت. قال له زوجته إيش بتسوي معك؟ قال شو منع هذا فراشها؟ يعني شوف الحوار لأي درجة من الاستقصائية. قال في النهاية قال له وليش ما المهم بعد ذلك؟ قال له في الأخير قال له اسمع بلفظه هذا الآن لفظ أسامة، قال وحق ديني إن عدت فعلت هذا، إن عدت فعلت هذا، تخاصمت أنا وأنت. لا عليك يعلق عليها أبو سامة بقوله فكان هذا نكير هو مبلغ غيرته. مرة ثانية بسبب الزعل وياك. نعم ذكر قصة من أجمل ما تكون، وهي ذكر وأنا أذكرها لأنه نقلها أسامة، إما أنها بالكلام نقلا خطأ، وإما أن أسامة لم يسمع الكلمة جيدا أو انتشرت على معنى آخر. ذكر قصة حلق العانة، لأنهم يدخلون الحمام عراء، فصاحب الحمام مسلم فلابس الإزار، فمر بجانب واحد نصراني في داخل الحمام، فالنصراني سحب الإزار فكشف العانة، فكان صاحب الحمام مسلم حالق العانة وهم لا يحلقونها، هم يستقذرون حقنا، يستقذرون رجال ونساء، يستقذرون شوف سبحان الله الشيطان عجيب، كل شيء من الفطرة يفعلون ضده من قديم واليوم، وهم يستقذرون كذلك حلق ونتف الإبط للرجال، النساء يفعلنا. ولكن كانوا لما كنا في السجن فلما يعني يظهر أن معلوق يضحكون، والنسوان تنتبون الإبط أو تنتبون الإبط. القصة كالتالي، فهو يقولها أسامة، يقول فالرجل خلع أخذ الإزار فخلعه فبانت معانا محلوقة، فقال لازم تسوي لي هيك النصراني، فقال فحلق له حلقه، قال فلما رأى قال هذا شيء جيد تسوي لزوجتي. المهم يقول فيها، يقول فيها فقلت له افعل هذا في الدامة، هذه خطأ الحقيقة، هو المدام هو موجودة. افعل هذا في الدامة، يقول أسامة، والدامة عندهم هي أنها الست، الدامة أنا أظنها هي المدام. طيب، من أعجب ما ذكره أنه دخل أسامة، أسامة أسر تعرفون كما ذكر عن نفسه أسر، وهو مأسور دخل حمام للرجال، فقال له واحد، قال له دير بالك دخل الآن في الحمام امرأة. قال تعجبت ايش دخل امرأة، قال مهم تسترت وخلصت الموضوع بسرعة فخرجت، فلما خرجت وإذا رجل ماشي مع واحد شكلها امرأة، فقال لي الرجل، قال هذه هي المرأة، قلت له رجل هذه رجل، قال طيب، فذهب إليها، ذهب إليها فكشف عنها، قال له امرأة، قال فأبوها أبوها، قال أنا أبوها وإنما دخلتها الحمام لعلاجها، ما مشكلة يعني. هذه كلها يقول ذلك، هو يعلق على هذه في قضية عدم النخوة التي صارت في أمة الإسلام للأسف، لتعلم الفارق، يقول كلمة حكيمة وهو من الحكماء، أسامة بن منقذ من الحكماء، يقول فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم، انظروا إلى هذه نقطة تستفاد في قضية فلسفة الصفات، ما هو منشأ الصفات عند العرب، يتعجبوا، وهذه تحتاج إلى نظرة نقدية وليس نظرة استسلامية، لا نأخذ كلامهم على جهة الاستسلام ولكن على جهة النقد. يقول أسامة بن منقذ رحمه الله، يقول فانظروا إلى هذا الاختلاف في قضية الغيرة، فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم، ما فيهم غيرة ولا نخوة، قالوا فيهم الشجاعة العظيمة، يقول هو متعجب، وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء الحدوثة. يعني كيف هذه؟ وهذه مما قلنا تحتاج إلى آخر. يقول أسامة بأن الذين عاشوا هذه، يقول هذا الشيخ الإسلام في الذي يقوله هنا بن منقذ في القرن الخامس الهجري، يقوله ابن تيمية في القرن الثامن الهجري، المتوسط 27 ابن تيمية القرن الثامن، يقولها في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول أسامة بن منقذ بأن الإفرنج الذين عاشوا بين المسلمين هم خير من الإفرنج الذين هم قريب عهد من ميلادهم. بالنص يقول ومن الإفرنج قوم عاشروا، ومن الإفرنج قوم عاشروا المسلمين فهم أصلحوا من القريب العهد ببلادهم، يقول ولكنهم شذاب لا يقاس عليه، حتى أنه يقول بعض النصارى لم يكن يأكل خنزير تقليدا للمسلمين، كما أبوهم شنودة قال له أنا أنصحكم للنصارى لا تأكل الخنزير لأنه ضار ومجمع للجراثيم والأمراض. تكلم عنهم عن طرق التعذيب، عجيبة، طرق قريبة مما يفعله الناس اليوم، قرأتها قصة التعذيب، وقال اسمع اتهموا بشيء، هذا عند النصارى من هذول المثقفين، النصارى الغرب مثقف، كيف طريقة اكتشاف البريء من البريء من المجرم؟ قال احضروا الرجل المتهم فربطوه بحبل وربطوا به خشبة، فإذا طاف، إذا طاف فهو متهم مجرم، وإذا غاص فهو بريء، ضربت في خشبة. فالمهم قال رأيت هذه الحادثة أمامي. فالمهم حاول الرجل المسكين أن يغوص ولم يستطع. قال فكحلوا، يعني إيه كحلوا؟ بالحديد المحمي حتى فقوا عليه. فذلك هو في النهاية يقول إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج، هذا الفرق بين ما أحدث، هذه نستفيدها في الفرق بيننا وبين المجتمع المسلم خلال الحرب الصليبية. لما دخل علينا النصارى يشتلنا حلقنا الحانة ولبسنا بنطلوناتهم وبدلاتهم، ليش تكلم على ما الأمور الأخرى ونسواننا كشف وجوههم وتعرض، فانهزمنا عسكريا واجتماعيا ودينيا. لكن هو انظر إليهم ماذا كيف كان أهل الإسلام ينظرون إلى الفرنج وهم الغالبون داخلين في البلاد، مع ذلك لم ينهزموا دينيا ولم ينهزموا اجتماعيا ولا نفسيا. ولكن يقول إذا خبر الإنسان، هذا حديث رجل يمثل أمة في ذلك الوقت، يقول إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج سبح الله تسبح لله تعالى وقدسه، ورأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير، كما في البهائم فضيلة القوة والتحمل. ويقول لعنه الله أكبر الناس احترازا في العرض، هذه نقطة يؤكدها. يقول كجماعة حاولنا، يذكر قصصا كثيرة في الكتاب على محاولتهم لجر النصارى في بعض مكائن الحروب، يقول ما نجحنا ولا مرة، ما نجح ولا مرة، لأنهم يقول أكبر الناس احترازا في الحروب. يذكر عن الطب عندما ذكرناها، الآن نذكر فقط شيئا عن شخصيته في داخله. رأينا الشجاعة، رأينا عن كلامه عن الشعر، ورأينا شيئا غريبا، وإن شاء الله هذه ربما تكون هو في كتاب بعض الكتب، لا يعني تصلح كتاب واحد، وهي قضية المكتبات. وإن شاء الله إن شاء الله أجد كتابا خاصا بها وهي مبثوثة، وهو المكتبات في الإسلام. أمتنا لا تعرف المكتبة، أمتنا المعاصرة لا تعرف أهمية الكتاب بالنسبة لأمتنا السابقين، لا يعرفوا. هو ذكر قصة، صحيح؟ ذكر قصة الكتب. لما وقع أسيرا، إيش صار؟ أخذوا كل ماله. فقال مش مشكلة، الحمد لله على نعمة نفاذي ونجاة أهلي، والمال ما له قيمة. لكن لما بعد ذلك تحدث عن ألمه بذهاب الكتب، قال 4000 مجلدة عظيمة فقدت في هذه، قال وبقيت في النفس حزازة الألم إلى الوفاة. صور رجل بهاجر وبتنقل ومعه من الكتب 4000 مجلد، 4000 مجلد يهاجر بها، وهذا رجل، مما يدل على عظمة الكتب في تاريخنا. أين ذهبت؟ عمتها أحرقها الصليبيون كما تعلمون. نقرأ لكم بقية، تفضل. أقرأ لكم سريعا بعض الأمور إن شاء الله انتهينا. رأيت من الفارس أستاذ بن مقد إعجابا بعنترة، فهو يستشهد بشعره، ولك يقول كما قال عنترة الخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بطعنة فيصلي، ويذكر بقية الشعر لعنترة، يذكر عن أول مباشرة القتال وهو شاب صغير، قصة الزمركل نقرأها لكم، لا بأس، هذا اللص الإسلامي الذي يمارس اللص الشرعي، اللصوصية الشرعية. قال وكان لابن عمي ليث الدولة يحيى غلة قد نجزت، غلة نجزت يعني زرع قد نضج، وهي بالقرب من الإفرنج، فجمع دواب يريد يمضي إلى الغلة يحملها، فسرنا معه في 20 فارسا معدين، وقفنا بينه وبين الفرنج إلى أن حمل الغلة ومضى. فعدلت أنا ورجل من مولدينا يقال له حسام الدولة مسافر رحمه الله إلى كرم رأينا فيه شخوصا، وكلمة الكرم لا تجوز، لأن كانت تسمى تعظيما للخبر، هذا ذكرناه من قبل، وإنما الكرم قلب المؤمن، وإنما هو العنب المؤمن. وهم على شط النهر، فلما وصلنا الشهوص التي رأيناها والشمس على مغيبها، يعني هم أخذوا الغلة تبعت عمهم مشوهم ماشيين، رأوا بستان عنب ورأوا شخوص، فراح هو أسامة بدي يشوف من الشخوص هذول، اسمع من الشخوص هذول. قال وهم على شط النهر، فلما وصلنا الشخوص التي رأيناها والشمس على مغيبها فإذا شيخ عليه معرقة، هنا يقول معرقة يعني غطاء الرأس، حتى إلى الآن بعض العلماء يقول عرقة يعني عن طقية، ويقال عرقية باللغة العامة. وفإذا شيخ عليه معرقة امرأة ومعه آخر، يعني حط كأنه قريب، بيسمون النسوان عندنا القديمة إيش شو بيسمون الخرق، كأنه قريب الخرق. قال فقال حسام الدولة، وكان رحمه الله رجلا جيدا كثير المزاح، يا شيخ أي شيء تعملها هنا؟ إيش بتسوي في المكان؟ قال أنتظر الظلام وأسترزق الله تعالى من خير هؤلاء الكفار، دور عرزي. قال يا شيخ بأسنانك تقطع عن خيرهم؟ قال لا، بهذه السكين. وجذب سكينا من وسطه مشدودة بخيط مثل شعلة النار وهو بغير السراويل، فتركناه وانصرفنا. وأصبحت من بكرة ركبت أنتظر ما يكون من الفرنج، وإذا الشيخ جالس في طريقي على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد. قلت يهنيك السلام، أي شيء عملت يهنيك السلام، شو اللي سويت؟ قال أخذت منه حصانا وترسا ورمحا، ولحقني رجل وأنا خارج من عسكرهم، طعنني نفذ القنطاري، القنطاري أشبه بالرمح ولكن أطول، قال في فخذي، وسبقت بالحصان والترس والرمح. قال وهو مستقل بالطعن التي فيه كأنها في سوى، مستقل يعني مستقل منها الحاجة، وهو مستقل بالطعن التي فيه كأنها إيش؟ كان يتحدث عن واحد ثاني. قال وهذا رجل قاله الزمرك من شياطين اللصوص. حدثني عنه الأمير معين الدين رحمه الله، قال أغرت زمان مقامي بحمص على شيزر، وعدت آخر النهار نزلت على ضيعة من بلد حماه وأنا عدو لصاحب حماه، وذكر قصة ترجعون إليها، وذكر شيئا من إيش؟ من سرقة خيول النصارى، حتى أنه سرق خيل فأعطي لأسامة يقول في آخرها، يقول فوقف حتى شد فوطته في رأسها وأخذها وأصبح عندي في حماه بالحصان والبغلة، سلقهم الحصان والبغلة، وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسبقها. أعطي العافية. أما قصته في مع القرآن، يقول وكان يكتب أي عن أبيه خطا مليحا، فما غيرت، لأنه طعن والده، قال فما غيرت تلك الطعن من خطه، وكان لا ينسخ سوى القرآن. فسألته يوم فقلت يا مولاي، وهذه كذلك تعلمنا كيف كان الناس يكلمون، يا مولاي كم كتبت ختمة؟ قال الساعة تعلمه، يعني عند وفاته. فلما حضرته الوفاة قال في ذلك الصندوق مساطر، كلمة مساطر كلمة من السطر، يعني هكذا تستخدم، مساطر كتبت على كل مسطر ختمة ضعوها، يعني المساطر تحت خدي في القبر، فعددناها فكانت 43 مسطرة، فكان كتب بعدتها ختمات، منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب، وكتب فيها علوم القرآن، قراءته وغريبه وعربيته وناسخه ومنسوخه وتفسيره وسبب نزوله وفقهه بالحبر والحمرة والزرخة الأول، وترجمه بالتفسير الكبير، ترجمه يعني عنونه، هذا عنوان سماء التفسير الكبير، وكتب ختمة أخرى بالذهب مجردة من التفسير، وباقي الختمات بالحبر مذهبة العشار والأخماس والآيات ورؤوس السور ورؤوس الأجزاء إلى آخره. شايفين يا مشايخ؟ طيب. طبعا بيبين لنا أنه هو يقول له كلمة عظيمة، يقول طالعي قال، يقول له يوما سأله أسامة سألوا عن شجاعته، سأل والده عن شجاعته، قال أبوه كان يعلم يدرس النجوم على طريقتهم القدماء، قال له في أحد المعارك: يا ولدي في طالعي أنني لا أرتاح. قال يعني النجم تبعي بقول أنا مش جماعة، أنا لا أعرف الخوف. وهكذا مما يستفاد الكتاب أنه في ذلك المجتمع كانت قراءة النجوم عندهم منتشرة على طريقتهم. كذلك قلنا أنه كان منصفا للنصارى وإلى آخره، وأنه أن هناك فارس إفرنجي يهزم 4 مسلمين ما يهمنا في آخرها. فكأن يقول هنا، انتبهوا لهذه، فهذه فائدة في التربية، يقول: فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوبا غير قلوبهم وشجاعة ما كانوا يطمعون فيها فانتخوا. كلمة الانتخاء قديمة، فانتخوا وقاتلوا واشتهروا في الحرب وصاروا من الفرسان المعدودين بعد تلك الهزيمة. يقول يعني الشيخين ذكرنا أنهما مما استشهد، ذكرنا أقرأها لا بأس، ذكرناها ولكن نذكر نصه لجماله وروعته. يقول: ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقاتلون للجنة لا لرغبة ولا لسمعة. ومن ذلك أن ملك الأمان الإفرنجي هو الألمان، ملك الألمان لعنه الله، لما وصل الشام اجتمع عليه كل من بالشام من الإفرنج وقصد دمشق، فخرج عسكر دمشق وأهلها لقتالهم، فخرج عسكر دمشق وأهلها لقتالهم، وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي والشيخ الزاهد وبدأ عبد الرحمن الحلحوري رحمهم الله، وكان من خيار المسلمين. فلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن: ما هؤلاء الروم؟ قال: بلى، يعني أما هؤلاء الروم؟ قال: فإلى متى نحن وقوف؟ ما لنا واقفين؟ قال: سر على اسم الله تعالى. فتقدم قاتل حتى قتل رحمهم الله. تربية أسامة ذكرناها: وما رأيت الوالد رحمه الله، هذه عبارته، وما رأيت الوالد رحمه الله نهاني عن قتال ولا ركوب خطر مهما كان، يرى في وأرى في إشفاقه وإيثاره لي، مع أنه يحبني مش عارف بغض بابنه، ولكن هكذا. ولقد رأيته يوما، ذكر من القصة ما نريد أن نطيل، أنتم تقرؤونها والكتاب كله رائع جميل. هذه القصة التي فقط نهاه فيها، قال: بل رأيته رحمه الله وقد خرجنا يوما لقتال أسد، وقصته مع الأسود طويلة هذا الرجل العظيم، ويذكر ويعلم هذا الكتاب فن صيد الأسود. هذا الكتاب يعلم الطرق العلمية لصيد الأسود عند الأوائل، يعلمنا ما فيش أسود لكن مما يدل على أن الموصل وأن الغور، هو طبعا ذكر شيء عن الغور وادي موسى شيئا مؤلما، قرأته شيء مؤلم، ما أنهم لم يأكلوا يأكلون الميتة، ما أنه غير الميتة، وما ذلك لا يعرفون المرض لفقرهم وشدة. قال: لما أنا أعطيتهم بعض الطعام تنازعوا، كذا يذكر في هذا الباب. قال: بل رأيته رحمه الله وقد خرجنا يوما لقتال أسد، ظهر أسد ظهر على الجسر، فلما وصلنا حمل علينا من حمل أسد حمل عليه من أجبة كان فيها، فحمل على الخيل ثم وقف، وأنا وأخي بهاء الدين منقذ رحمه الله بين الأسد وبين موكب فيه أبي وعمي رحمه الله، ومعهما جماعة من الجند، والأسد قد ربض على حرف النهر يتدرب بصدره على الأرض ويهدر، فحملت عليه فصاح علي أبي رحمه الله: لا تستقبله يا مجنون فيأخذك. فطعنته فلا والله ما تحرك من مكانه ومات موضعه، فما رأيته نهاني عن قتال غير ذلك اليوم. فقد بقي نص أخير إن شاء الله، وأريد أن أقرأه لكم مع طوله لأهميته: كيف حسن العهد من الإيمان. حسن العهد هذا حديث للحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله، وكأنه يختم معنا الكتاب، بقي فيه بقية ولكنه كأنه يختم الكتاب بهذه الكلمات الرائعة، يقول: أعجزني وهم السنين، أعجزني وهم السنين عن خدمة السلاطين، فهجرت مغشى أبوابهم، وخطأت أسبابي من أسبابهم، واستحلت من خدمتهم ورددت عليهم ما حولوني من نعمهم، لعلمي أن ضعف الهرم لا يقوى على تكاليف الخدم، وأن سوق الشيخ الكبير لا ينفق على الأمير. ولزمت داري وجعلت الخمول شعاري، ورضيت نفسي بالانفراد في الغربة ومفارقة الأوطان والتربة. التربة من الأتراب الإخوان أصدقاء، يعني أتراب الرجل، أتراب الرجل أتراب المرء هم المقاربون له في السن، إلى أن تسكن نفارتها عن مرارتها. وصبرت صبر الأسير على قده، والحقيقة يمكن ليس على قده ولكن على قيده، على قيده. والظمآن ذي الغلة عن ورده، الظمآن ذي الغلة العطشان عن ورده، صبر وهو يرى أن الماء أمامه ولا يأتي. فناداني إليه مكاتبة مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين جامع كلمة الإيمان قام عبدة الصلبان رفع علم العدل والإحسان محيي الدولة أمير المؤمنين أبو المظفر يوسف بن أيوب جمل الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه إلى آخر. لكن هذا الذي أردت، أنه ختم حياته على ما ترون، وهكذا هي الحياة. وأنا قلت لكم مرة إن الله يريد لبعض الناس أن تكون فيهم صفات مفارقة الدنيا كصفات الأنبياء، شيء قلنا مرة الأنبياء لا يموتون حتى يستأذنوا، غربة العلماء، والعلماء لا يموتون حتى يكرهوا الدنيا، والصالحون لا يموتون حتى يكرهوا الدنيا، كما فعل عمر الخطاب كان يدعو، وكما فعل البخاري، وكما يكرهوا الدنيا خلاص. فليجتمع لهم في هذه منقبة من مناقب الأنبياء أنهم يتمنون مفارقتها. الأنبياء لا، إذا قيل لهم تموت يقول نموت، وخير عبد بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أبو بكر، فهمها أبو بكر أنها نعيم النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. من أحد عنده زيادة أو استفسار؟ وجزاكم الله خيرا. زيادة أو استفسار من يحب؟ وقبل أن أختم هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة، ابحثوا عنه إن وجدتموه فأخبروني، أنا أتوقع أنه مفقود، وهو كتاب الحروب الصليبية في المشرق، هذا أفضل ما كتب لسيد أحمد زرجان، فإذا وجدتموه حتى نضع الكتاب نضطرت إلى تصويره، جزاكم الله خيرا. أما الكتاب القادم فلنعود إلى شكوى وجواب شكوى لمحمد إقبال، شكوى وجواب شكوى للأستاذ محمد إقبال مع اعتزاليته رحمه الله، حتى ما تزعل بعض الناس يقول كيف يترحم على الكوثري والكفر الكوثري؟ نعم فيه انحرافات ولكن لم يكفر، أنا ترحم على كل مسلم، يترحم علينا خصومنا كذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. من عنده سؤال؟ من في ذكر عبارة الفعل ممكن موكن بالمنطق، يعني فيها مخالفة ولا ايش العبارة؟ الفعل ممكن بالمنطق، هو بذكر قصة الرجل اللي قال، هي مشهورة هذه اللي يقول الشؤم أو الفعل ممكن، لا هو في الحقيقة العكس، هم يذكرون أن الشؤم موكل بالمنطق أو الكذب أو الظلم موكل بالمنطق. قرآن حتى عن المكتب الشامي فوجدت حديث لا يثبت، ولا يثبت هو حديث لا يثبت، لكن حتى أنه يقول حديث آخر لا يثبت عنده، يقول الصحة أو كذا، ليس هو من رجال الحديث، ويذكر الحديث التي يسمعها. ممكن يكون استخدامه فيها نوع المخالفة الشرعية، يعلق علق على غير الأسباب الظاهرة، على الأسباب الكافية. يعني إذا أردنا أن نحسن الظن على قضية الطيارة الحسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، يحب الفعل، وهذه ليست من الطيارة ولكنها من الفعل، أنه يذكر له الاسم الحسن فيتفاعل به، ويذكر له اسم مكان فيتفاعل به، من الفعل الحسن، ولكن هذه من قبيل الدفع المرء على العمل، من الإقبال على العمل، لكنها لا تؤثر، لا الأسماء تؤثر، لا الأسماء ولا طيرة الطير ولا طائر الطير ولا جهته لا تؤثر، هذه ليست أسباب لا شرعية ولا أسباب مادية، لا تعرف لا بالخبر ولا بالخبرة، لأننا لا نعرف مثل هذه الأمور وتأثيرها في الوجود إما لا أعرفه إلا بالخبر مثل التسبيح الذكر له الدور، وإما أن نعلمها بالخبرة، وهذه لا الأسماء لا تغير شيئا، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث منها الطيارة تحدث من الشوم لما تحدث من الفأل السيء. في قضية أخرى ماذا يعني؟ لكن الفأل ليس هذا اللفظ، اللفظ الذي ينسب إلى صلبه هو ضعيف، أظن الشؤم موكل بالمنطق أو قريبا من هذا، لا أذكر لها ربما ضعيف ولا إيش؟ البلاء أيوة أتذكر البلاء موكل بالمنطق، والمنطق انتبه لهذا، العرب قديما لا يعرفون المنطق لفظا أنه يطلق على علم اسمه المنطق، ولكن المقصود به ماذا؟ النطق. البلاء موكل بالنطق وليس المنطق بالمفهوم المتأخر لعلم المنطق الذي نشأ بسبب استيراده وترجمته من اليونان. المهالك موكل بالمنطق بلفظه. تفضل. في برضو من القضايا اللي انتقدوها على تمثيل المسلسلات التاريخية أن القصص التاريخية أو مثلا قصص الصحابة وما إلى ذلك لا تملأ من جميع الجوانب، فممكن من خلال كلامك نشترط مثلا أنه اللي بيكتب السيناريو يكون عالم بالحالة الاجتماعية للقصة التي يكتبها حتى يملأ باقي الجوانب الفراغ وممكن تمثل بعد ذلك الضوابط الشرعية. يعني قبل أن نتكلم عن كتابة السيناريو نتكلم عن التمثيل، فالحقيقة أن التمثيل الشخوص حرام، أما الرسوم المتحركة فجائز، يعني يتكلم رسوم متحركة لتصنع نماذج تاريخية وكذا من غير أن يكون أسماء حقيقية وإلا فلا تجوز، وهذا الذي صنعه المشايخ مما صنعوه من مسلسل الخطاب هذا إثم وإجرام، إثم وإجرام بكل معنى الكلمة، والوقت لا يضيق والقدرة عاجزة عن أن تطيل الحديث عنه، ولكن هذا من الفساد، والأولى أن لا يمثل الشخوص التاريخية القديمة كلها مفسدة لا قيمة لها، لا المضار فيها أكثر بكثير من المنافع، وأما الصور المتحركة للتربية والتعليم وغير ذلك فلا بأس بها والله أعلم. ولكن القضية أما كتابة السيناريو فأنت تعرف، يعني لما سمعت مرة لقاء لمصطفى العقال وهو مخرج معروف مشهور عالمي، لما قيل له ماذا واجهك في فيلم الرسالة قال الخط التاريخي، يعني الأفلام أنا قلت لكم مرة الأفلام هي الجزء الغربية، هي جزء من الفلسفة الغربية من الدين الغربي، وهي قضية البطل، هذه حتى المسابقات هي جزء من فلسفة الغرب، وهو الشخص الواحد لابد من نهاية شخص واحد، الشخص الواحد الذي يصنع التاريخ يصنع الوجود، قضية البطولة مملوءة منذ عهد اليونان إلى يومنا هذا، والتاريخ ليس بهذا. ولما تكلمت عن الحواري انظر إلى ما يأتي، يعني أنا يعجبني العنوان مع ما عليه من مؤاخذات الكتاب، لما إيش قال خالد محمد خالد بغض النظر عن الشخص، أنا أعرف الشخص أعرف أكثر مما يقوله، وأنا في الثالث إعدادي قرأت له كتابه من هنا نبدأ، يعني من الثالث إعدادي فأعرف أنا مؤاخذ عن خالد الذي تراجع عن بعضه، ولكن انظر إلى عبارته الرائعة رجال حول الرسول، الشخصية العظيمة تصنع سهاما عظيمة حولها فلا تلغيهم، الشخصية الدكتاتورية الفاسدة هي التي تميت من حولها، هذه قضية مهمة، وهذه في تربيتنا احنا الآن للأسف عندنا عقلية الشخصية الآسرة التي تلغي كل من حولها فقط لأنه، هذا غير هذه مش طريقة نبوية، احنا لما نرى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن أبي بكر نتكلم عن شخصية عظيمة، لما نتكلم عن عمر نتكلم عن شخصية عظيمة أنشأ عظام، وحتى من بعدهم نحن نتكلم عن عظام، الشخصية العظيمة كانت تنتج رماحا عظيمة حولها، والعالم لا يلغي من حوله، تجده ينتج علماء ويمدهم بهذا لأن يكونوا شيئا عظيما في الوجود، الغرب عنده غير هذا، الغرب لا يقبل بقضية المشهد لا بد من الشخص الواحد، البقية كلهم كومبارس على طريقة الأفلام كومبارس، وذلك لما كتب من كتب ما أريد أن أذكر اسمه قال عن الحكيم قال قد استمرأ دور السنيد، يعني مسمين الكومباس. عادة بيجي ممثل عظيم شخصية كبيرة وبيجي جنبه إيش سنيد لتظهر عظمة البطل من خلال السنيد اللي جنبه صديقه صغير زي عنترة وشيبون، كما كان فريد شوقي واللي جنبه صغار وهكذا. فهذا بتكلم عن الأستاذ عن الحكيم هذا قال استمر له السنيد، يعني مقابل مين؟ مقابل الرجل أسامة، أنه مقابله هو سنين. قلت له هذه نظرية لما كتبت في الرد عليه فيه لما تكلمت عن الحكيم طائر الفينيق، فقلت هذه نظرية جاهلية، ما في سنين في العمل الإسلامي، العمل الإسلامي كلهم رجال، كل واحد قل عظيم هذا عظيم وهذا عظيم، وهكذا الدكتاتور يميت من حوله، الطاغية يميت من حوله، العظيم يصنع العظماء حوله، ولكن إذا مات وهذا ما تتغير المسيرة تبقى كما هي وتقوى وتشتد ويحملها. لماذا قلت أنا قلتها لقضية الأفلام؟ فلما جاء مصطفى أقاد قالوا لي يعني شوف هو بدو يبحث عن شخصية، حمزة لم يكن هو البطل العظيم في لا في بدر ولا في أحد، يعني كأنه هو الذي أدار المعارك وإلى آخره، غير صحيح، تاريخي غير صحيح. فكان جوابه أن هذا هو طبيعة الفيلم، الفيلم لابد من أن يكون فيه خط ماشي، خط فكري، كيف بده يتحول من هنا إلى هنا وكيف، لابد من خط. فإذا طبيعة هذا الأداء التعبيري، ليش أقول بياني، التعبيري من السينما له شروطه التي لا تنسجم مع العلم، لا تنسجم مع العلم، وإذا أردت العلم فلا بد لها من طريقة أخرى، ولذلك الأفلام هذه لا تصنع علما، وللأسف بل تصنع فسادا. يعني الآن الناس لو أنت في ذهنك لو قلت حمزة لمن لا بلا شك طالب العلم ليس هكذا، ولكن تكلم عن العوام فورا يقفز أنه صورة الممثل عبد الله غيث، والذين حضروا المسلسل أنا شفت فقط منه لقطة لا تزيد عن 5 دقائق أو أقل يمكن دقيقتين ثلاث، ولما رأيت هذا مسلسل عمر لأنني قرأت عنه في الجريدة فاضطريت أن أنظر فيه، لما رأيت صورة عمر رضي الله عنه كما فصلوها في المسلسل يعني غضبت، والله لو جاز لعن من فعله للعنته، لأنهم أساءوا لهذا إساءة عظيمة حتى على طريقة بناء الشخصية كما هو، صنعوه رجلا عاجزا كلا يتحرك بالتثاقل، والله كان إذا مشى يعجز الناس وراءه. ما هو صورة المشكلة، هي صورة الولي عندنا هي صورة الرجل الساكن لابس حطة بيضة وهيك تطمر تطلع عينيه طول النهار بيبكي ولا تنقبل. أما لو نشوف صورة الصحابي خالد وليد، صورة الصحابي أبو بكر، رجل طول النهار هو مسكين ماسك إزاره برفع فيه مش قال أتعاهده ليش شخصيته، لو أنتم لو تتخيلوا شخصية أبو بكر وإيش كان يسوي، كيف بلحق الرجل والرجل ماشي قدامه بركة وبلعق فيه، وشخصية الإنسان العظيم الولي. نحن الآن الصورة، فلما أرادوا أن يقربوا عمر صنعوا منه هالة باطلة كاذبة، وهذا من الباطل، اتركوا النص والذي يصنع الفكرة. ولكن أعظم من ذلك كنا نقول لا يجوز كتابة، لا يجوز كتابة السيرة على طريقة التنظيمات، واحد بيألف السيرة بيقول لك القاعدة الصلبة أو يقول لك الكتلة السياسية، شو كتلة سياسية؟ يكتب السيرة كما هي وبعدين في السيرة حط في الهمزة منك، لما تكتب السيرة فإذا رفضنا كتابة السيرة على طريقة الإسقاط كيف نقبل أن تحول السيرة على طريقة المخرج، والمخرج لا عنده دين ولا عنده تقوى ولا عنده ناس عاديين يريدوا أن يصنعوا صورة باطلة عن تاريخ أمتنا، هذا ما يقال. أما الذين يكتبون عن التاريخ الإسلامي ما زال الناس عندهم يكتبوا السيرة النبوية، والله ما عندنا شو ضايل السيرة النبوية حتى يكتب فيها. الآن دور السيرة النبوية موجودة، ما هو الإبداع؟ أن تبني عليها، أن تستخرج منها ما يلزمك في هذه الحياة. أما كتب جديدة ومؤرخين جددوا إلى آخره، ما الذي تحتاجه؟ موجودة السيرة، اكتب العبر، الفوائد، الجوانب، جوانب نفسية، جوانب تربوية، جوانب اقتصادية، جوانب شجاعة، جوانب اكتب، في جوانب كثيرة مفقودة. الناس لا يتكلمون عنها، فيكتب فيها في هذا الباب، والتاريخ مليء بهذا والله تعالى. نعم شيخ. طيب إخواني، السؤال مش موجود هنا، طيب ما مشكلة نجيب الإخوان. يقول خارج الموضوع، أرجو أن يرضوها شيخنا، هل من الممكن أن يكون فيما جاء في هذا الكتاب اعتبار مبالغة في تحقير شأن النصارى بحكم المسلمين كانوا أرفع من المنزلة وأرقى معيشة وأسداد في ذلك الوقت مقارنة بمبالغة في تشنيع واقعناهم اليوم عند انقلاب الموازين؟ في الحقيقة لا، هم يشنعون علينا بما فينا ونحن نشنع عليهم بما فيهم. الجواب ما في، الرجل أسامة يذكر قصصا وهي قصص، لو أردت اليوم أنت في هذا العصر أن تذكر حكمها لتعجبت واستقدرت وأتيت بأشد العبارات قسوة في حقهم. فلما أنصفهم قلت لما كان عندهم الشجاعة لم يغيها ولم يبطلها، ولما كان عندهم عدم الغيرة والدياثة ذكرها، لما ذكر الطب لما ذكر قضية الطب ذكر قصتين هو في الطب على فكرة، قصة حدث فيها أن قتل الزوج وزوجته، وقصة ثانية تم فيها الإنقاذ صحيح؟ في الكتاب ذكر فيها الإنقاذ، ذكر قصتين، فذكر هذا وهذا، وهذا من الإنصاف. أما الغرب يعيبون علينا ما نحن فيه؟ نعم يعيبون علينا، مستهزئوا فيها. يعني مثلا الغرب الآن، حدثت قصة قبل أن آتي إلى هنا فقط بشهرين، رجل مغربي أقام دعوة قضائية في محكمة فرنسية أنه وجد زوجته غير ثيب وطلب الطلاق. والطلاق هناك حق الحكومة مش حق الأشخاص. الغرب ألغى الطلاق لا بيد الرجل ولا المرأة، لا بد أن يذهب الاثنان إلى القاضي المدني وهو يحكم أن الحياة بينهم مستحيلة، القاضي يطلق ليس مطلق. وقبل الطلاق في عندهم السيبريشن هو الانفصال، مع أنه ما في. فلما ذهب هذا المغربي إلى، لأنها بكر، فالقاضي طلقها لأن في العقد ذكر أنها بكر، وصدر هذا الحكم وتناقلته وسائل الإعلام وبدأت فضيحة كبرى في فرنسا سبا عن القاضي في هذه القضية. ممكن يشوف بكر، فهم يعيبون عليهم بدل الاستهزاء، يستهزئون بنا إنه كيف أنت بتشترط بكر، شو الجنون هذا؟ هو يستهزئون بما فينا، يستهزئون بحق العام، يستهزئون بحق الإبط للرجال من النساء، يستهزئون هذه قضايا ويستهزئون بنا فيها، يستهزئون قضية العلاقة مع الزوجة، كيف تقبل المرأة أنها تخدم الضيوف زوجها، كيف تقبل؟ يستهزئون بهذا، يستهزئون. مرة بقول لإحداهن، يقول أنا لقيت لقتادة زوجة، فجعلت تضحك لمدة نص ساعة. مش متخيلة إنه الأب يعني يزوج ابنه، يعني لا وجود، يعني فهم يستهزئون، لا يتصورون هذه العلاقات الاجتماعية، لا يتصورونها، يعني لا يتصورون أن المرأة لا مال لها، ما عندهاش حساب في البنك خاص بها، لا يتصورون هذا، لا يتصورون أن الزوج هو الذي ينفق في البيت لوحده، لا يتصورونها. فهم يستغلون ما عندنا. وهكذا صاحب الفم المريض يجد الماء الزلال مرا في فمه، وهكذا. فليس هذا من الكذب على الإفرنج كما ذكره أسامة رحمه الله. بارك الله فيكم. شكوى هو، خلينا فقط أنا أريد شكوى وجواب شكوى، ليس كل الديوان كبير وفيه قضايا متعددة، فخلينا فقط الدرس القادم، هو موجود في النت، أنا قررته إليكم واحد هيك واحد هيك، شكوى وجواب شكوى لسمحكم. يقول ما حكم شاهد كرة القدم والتكسب منها؟ لأن يعني قلت للناس على العام أن أبو تريكة هذا ضال مضل فلم يصدقوا، إلا أنا أعرف منكم على هذا. أما مشاهدة كرة القدم فلا بد من أمور، ولا بد من أمور، هذه لا ينفع فيها جلسة واحدة ولا جواب. مشاهدة كرة القدم كمشاهدة هذا أمر جائز، لكن يدخل فيها ما ليس من الجواز، يدخل فيها أمور كثيرة لا بد من بحثها، ويكفي هنا اليوم. ذكر واحد من الدامي على مرأة في فرنسا، صحيح بالفرنسي الدامع. خلاص جزاك الله خير نتراجع. يقول أحد الإخوة مما يتقن الفرنسية أن الدامة الدامة معناها الستة عندهم بالفرنسية. أنا ظننت المدام ولكن هكذا وصلت فانتهى الموضوع. وهذا كلام مسامة أكثر دقة من كلامنا. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.